الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الآية 53 من سورة الأحزاب: هذا أمر صادر من الله جل وعلا للمؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والمقصود بالنساء في هذه الآية الكريمة أي امرأة تحل المؤمن بأن يتزوج، ده هو الأمر الصادر، يعني أختك، أمك، عمتك، خالاتك، حبوباتك، هذا الأمر ما يشمل، وإنما يشمل النساء اللي بيحل لك الزواج منك. انت حيك الدنيا دي لا من تتوسط قبر. ربنا قال ألزموا الأمر بتاعي. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني سال، معناه المرأة المؤمنة ممكن لو كانت لابسة الحجاب الشرعي ممكن تجيب تتكلم معها كما كان يفعل الصحابة الكرام، كما كان يفعل الصحابة الكرام. مر الفاروق عمر مع إحدى الصحابيات خولة نهار سخن، واقفة مع الفاروق والصحابة واقفين منتظرين الفاروق. بعد ما جراجع قال المرأة الواقف معها دي، فقال الفاروق عمر: إنها المرأة التي سمع قولها من فوق سبع سماوات، قول بنت حكيم. أفلا أسد، معناه المرأة إن كانت ملتزمة الحجاب الشرعي ممكن عديل لو عندك معاه غرض تجيب عديل وتتكلم، لكن لو ما كان سادر الجسد بتاعها. إذن الحجاب هنا الساتر إن كان حائض أو إن كان الحجاب الشرعي الفرض. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم. إذا ربنا فرض الحجاب على المرأة المسلمة، لأن الطهارة القلبية لن تتم في قلب المؤمنة إلا بغض البصر عن الدنيا، ولن تتم الطهارة القلبية في قلب الرجل إلا بغض بصره من النساء. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذن الحجاب معناه السهل. المرأة المسلمة لا من تكون لابس الحجاب يجوز لك تقف وتتكلم معها، ما لابس الحجاب الشرعي بعد ذاك أي حاجة، قماشة زي ديكم بيغادي وانت بهنا ولا حيطة، بعد ذاك هي تكون ماخذة راحتها لابس سكير لابس بلوزة. إذن معنى الحجاب الساتر، ليه رب العزة والجلال فرض الحجاب على النساء؟ لأنه بيؤدي إلى الطهارة القلبية إن كان في جسد المؤمنة. وهنالك سؤال بيطرح نفسه: لماذا فرض الحق جل وعلا الحجاب؟ الإجابة على ذلك لأن المرأة كلها عورة، المرأة دي كلها عورة، ربنا ما فرض الحجاب ساتر، المرأة لأنها عورة عندما تستر بعد جسدها أقل شيء بعد ذاك لو أبدته معناه في شيء من العورة بيكون بعد ذاك واضح. إذا فرض الحجاب لأن المرأة عورة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت، تعرف أي امرأة تمرق في الشوارع بعد ذاك الشيطان حتى لو ماشي ساكت وما شايف وشها، وما تلقى روحك تكورك ساكت لو كنت زر صعلوك ساكت وجهك وتلقى ماشي منك لعنى. ليه؟ لأن المرأة عورة. لأن المرأة عورة.